خشف جونهام نيوز الكورية الجنوبية يوم الخامس عشر من هذا الشهر حقيقة أن طاعات الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية قد تموت رعب ثقيلة إلى أصياد من الأمريكيين بكرد الاستعداد للحرب العدوانية، وذلك بناء على معلومات وزارة الدفاع ووكالة الشؤون الدفاعية العاملة. جاء فيها أن التكاليف التي خصصتها وكالة الشؤون الدفاعية العاملة لاستيراد الأسلحة العدوانية اعتبارا من عام 2006 لغاية تشرين الأول من العام الماضي تعادل بالكاد النفقات العسكرية للعام الماضي. وما يثير تناقضا أكبر هو أن تتحمل كوريا الجنوبية التكاليف وقدرها 8 تريليونات و900 مليار ون كوري جنوبي في توسيع قاعدة الجيش الأمريكي في بيونغ تاك بموجب الحذف الاستراتيجي الأمريكي.